آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب يأكلون السحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب، يعني هؤلاء اليهود كثيرون الاستماع للكذب، سماعون للكذب. وقيل سماعون للكذب يعني مستجيبون لسماع الكذب، فهم يعرفون أنه كذب، ومع هذا يستمعون له ويستجيبون له، سماعهم سماع استجابة. وأيضا من صفاتهم أكالون للسحت، أكالون للسحت. لاحظ، ليس آكلون للسحت، أكالون، يعني كثيروا الأكل، هي صيغة مبالغة، أكالون للحرام، مثل الربا وغيرها من الأموال التي فيها شبهات. فاليهود أكالون للربا، وكانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كما تعلمون، فأحيانا يحتكمون إليه، وإنما احتكامهم هذا لأجل أن يروا، كان وافقهم أخذوا به، وإن خالفهم تركوا. فقال الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني لك الخيار، لا يلزمك أن تحكم بينهم، فإنهم ليسوا مستسلمين لأمرك ولا منقادين لحكمك، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والقسط كما تعلمون هو العدل، والمقسطين هم العادلين، فالله تعالى يحب أهل العدل. ومفهوم هذا مخالفة، إن الله لا يحب الظالمين، وهذه صرح الله تعالى في آيات كثيرة، فالله تعالى لا يحب الظالم ويحب أهل العدل وأهل الفضل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني كيف تنتظر أو تتوقع أنهم يحكمونك والتوراة التي هي كتابهم والذي أنزل عليهم يعرضون عنه ولا يلتزمون بأمره، فهل تظنهم يلتزمون بأمرك أو بحكمك؟ فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لاحظ يا أخوان، ما أولئك بالمؤمنين، لأنهم تولوا عن أمر الله. فميزان الإيمان هو مدى استسلام الإنسان لأمر الله وانقياده لطاعته. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الذين انقادوا لأمر الله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني النبيون والربانيون والأحبار كلهم يحكمون للذين هادوا بحكم التوراة، لكنهم يعني التوراة لم يلتزموا بها. قال الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا من كتاب الله، يعني أن الله تعالى طلب منهم حفظ التوراة، وهذه بالمناسبة من خصائص هذا الدين العظيم، خصائص دين الإسلام، أن الإسلام كتابه حفظه الله وتكفل الله تعالى بحفظه، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بينما التوراة والإنجيل أوكل الله تعالى حفظها لعلمائها، فقال: ما استحفظوا من كتاب الله. فاستحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم لم يقوموا بهذا الأمر وضيعوا كتاب الله وحرفوا أمره. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فالله تعالى يأمر الناس أن يطبقوا أمر الله وشرع الله ولا يخشى أحدا، لا يخشى أحدا، بل يخشى الله جل في علاه، ولا يشتري يعني يستبدل بأحكام الله ودين الله ثمنا قليلا. أحيانا تأتي غراءات وأموال ولا ترك الحكم الشرعي، هذا بس نعطيك هنا مقابل أموال، فالله يقول: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا يدل على شدة يعني أمر الحكم بما أنزل الله. فالله تعالى أمر منا أن نستقيم لأمر الله وأن نحكم بأمر الله، ومن لم يحكم لله بأمره ويستقيم لدينه فالله تعالى حكم عليه بالكفر. يا أخوان موضوع خطير جدا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا شك في تفصيل، لكن هذا الحكم وتأكيده في ضمير الفصل فأولئك هم، وتأكيده بتعريف الطرفين الكافرون، كل هذا مؤكدات قوية على الحكم الشرعي الذي ينبغي أن ننتبه له، أن الذي لا يحكم بما أنزل الله ولا يستجيب لحكم الله فهو قد يصل حد الكفر في بعض المسائل. وكتبنا عليهم فيها يعني على بني إسرائيل، كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس يعني قتل نفسا بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن يعني القصاص في كل شيء بمثله، والسن بالسن، والجروح قصاص، كلها يعني يقتص بها بعض بعض، وهذا نفس الحكم الشرعي. فمن تصدق به تنازل عن في بعض الأشياء، مثلا واحد مجنون عليه وتنازل عن جنايته إما للدية أو للعفو مرة واحدة، قال فمن تصدق به فهو كفارة له، هو كفارة يعني للجاني، وكفارة لذنوبه، وقيل فهو كفارة له يعني كفارة للمجني عليه، يعني هو الذي يستفيد إذا عفى أن الله تعالى أيضا يعفو عن ذنوبه كما عفى هو عن خلقه. من تصدق به فهو كفارة له، قال المؤلف يعني كفارة لذنبه لعفوه عمن ظلمه. ثم قال الله تعالى مؤكدا على المسألة السابقة، قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذن أحيانا يكون كافرا أحيانا يكون ظالما، سيأتينا أيضا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأحيانا يكون فاسقا بحسب ما يعني ما يحصل في قلبه من انقياد واستسلام، بحسب استدامته لمخالفة شرع الله، يعني في معايير يحكم بها بالذي لم يحكم ما أنزل الله، هو كافر ولا ظالم ولا فاسق. وقفينا على آثارهم، قفينا على آثارهم بعيسى، قفينا يعني أتبعنا على آثارهم اليهود بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدق التوراة لكنه أتى بنسخ بعضها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. طبعا أغلب التوراة مواعظ، أغلب التوراة مواعظ، أغلب الإنجيل مواعظ، هدى وموعظة للمتقين. ثم قال الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، يجب على أهل الإنجيل أن يحكم ما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. فهذه الآية تكرر ثلاث مرات، ووصف الله تعالى تارك الحكم ما أنزل الله مرة بأنه كافر، مرة بأنه ظالم، مرة بأنه فاسق. طبعا التوضيح يا أخوان، إحنا عندنا مسألة الحكم ما أنزل الله ثلاث أنواع أو ثلاث مسائل، ودائما يختلط فيها الناس. عندنا المشرع بغير ما أنزل الله، وعندنا الحاكم بغير ما أنزل الله، وعندنا المتحاكم إلى غير ما أنزل الله. وهذه ثلاث مسائل تختلف في الحكم بعضها عن بعض. المشرع الذي هو يضع دينا أو تشريعا جديدا من عنده، فهذا أخطرهم، لأنه هو الذي يعني يقول أنا لا أريد القرآن والسنة ولا أريد الدين، أنا أضع من عندي قانونا جديدا، وأنا أضع من عندي دستورا خاصا، فهذا أخطر، هذا يعني حتى بعضهم نقل فيه إجماع على كفره. النوع الثاني الحاكم بغير ما أنزل الله، هو ما شرع، وجد التشريع موجود، جاء وجد أن مثلا الدولة أو الأمة أو حتى القرية تحكم بدستور معين يخالف شرع الله، فهذا الحاكم ينظر إلى حاله، هل هو مثلا سعى إلى تغيير هذا الحكم، هل هو يقدر على أن يغير هذا الحكم، هل هو مستطيع. يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاشي كان أسلم، تعرفون أسلم، وهو يحكم الحبشة وكان نصارى، فكان النجاشي يسعى إلى تطبيق العدل فيهم وإن لم يستطع أن يطبق أمر الله كاملا. قال الشيخ الإسلام قال وهو مهجور في ذلك، مع أنه ما طبق الشرع كامل لكنه غير قادر، لأن الأمة نصارى والحاشية نصارى والوزراء نصارى، فهو لا يستطيع أن يطبق الشرع كاملا، حاول أن يقترب إلى أمر الله. ومثله يوسف أيضا عليه السلام، يوسف قال يعني على خزائن الأرض، فهو يعني بمصطلحنا الآن وزير المالية، فهو ليس الحاكم هو دونه، حتى قال الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إذا كان في ملك فوق يوسف يحكم بغير دين يوسف. ومع هذا حاول يوسف عليه السلام أن يقرب الناس إلى حكم الله، فهو أيضا بهذا مأجور، فإذا حاول اقترب فهو مأجور. أما لا والله إذا مثلا رضي بتشريع السابق أو قال أبدا هذا الحكم هو خير من حكم الله، هذا أمر خطير جدا، لأنه صد عن أمر الله وابتعد عن تشريع الله. أخف المسائل وهو المتحاكم إلى غير شرع الله، واحد في بلد كل القضاء فيه لا يحكم بشرع الله وليس عنده قضاء يعني آخر شرعي، فهذا إن لم يجد سبيلا لحفظ حقه إلا بهذه المحاكم فأفتى العلماء بجواز ذلك بالضرورة، لأن بها تحفظ يعني حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، وحتى لا تكون فوضى، ويرجو الله تعالى أن تتغير الأمور إلى هذه. إذن عندنا المشرع بغير ما أنزل الله، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمتحاكم إلى غير ما أنزل الله. فهذه ثلاث مسائل دائما يحصل فيها الخلط في الأحكام، وبعضهم يجيب لك فتوى في الحاكم يضعها في المشرع، بعضهم يجيب فتوى في المشرع ويضعها في المتحاكم، وتحصل دائما لخبطة في فهم هذه المسائل بسبب عدم فهم أصل المسألة، وأصل ثلاث مسائل مختلفة. طبعا عليكم موقف اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير هذه الآيات، أسأل الله تعالى يرزقنا.